نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي أحمد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما هو تعريف النفاق؟ هل هو دركات؟ وهل هو صحيح أنه أشد من الكفر لكون المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ بينوا لنا خطره وأثره، حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول، نعلم أن النفاق إنما وجد في الإسلام بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. في مكة كلام واضح، إما كافر كفر صريح أو مؤمن، ولهذا أوذي المؤمن مكة وعذبوا وسلط عليهم الكفار، قتلوا من قتلوا وآذوا من آذوا وشردوا من شردوا. فلما هاجر النبي إلى المدينة وكان بها بعدما فشل الإسلام في الأوس والخزرج وكان مدينة اليهود الذاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الآخى بين المهاجرين والأنصار، لكن وجد في بعض أوس الخزرج منافقون كعبد الله بن وغيرهم ممن شركوا بالدين ولم يقبلوه ولم يرضوه ولم يؤمنوا به. فلما وقعة بدر وقتل فيها من قتل من صناديق قريش، قال المنافقون: هذا دين لا بد ظهر، فلا بد أن ندخل فيه. فدخل المنافقون فيه بألسنتهم وهم على خلاف ما يعتقد بقلوبهم. إن قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فدخلوا في الإسلام خداعا للمسلمين، لا قبول الحق ولا إيمانا به، ولكن حقنا لدمائهم وحفظا على أموالهم. فالنفاق حقيقته إظهار الإنسان خلال ما يبطن، فإن المؤمن آمن بقلبه ولسانه وجوارحه بأداء الواجبات، أما المنافق فقد آمن بلسانه وكفر بقلبه. قال الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال جل وعلا في حق المنافقين: في حق المنافقين الذين يتربصون بكم، فإن كان نصيب من الله قالوا لكم معكم، وإن كان للكافر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. والقرآن كشف أسرارهم، كشف أسرارهم وهتك أسرارهم وبين أخلاقهم وصفاتهم ليكون المؤمن على بصيرة. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فوصفوا النبي وأصحاب السفه ووصفوا أنفسهم بالعقول، وقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما هم مصلحون. والقرآن يتأملت في سور القرآن وجدت صفات المنافقين وأعمالهم وأخلاقهم كلها مذمومة وكلها مقيتة، والله جل وعلا أخبرنا عن مقر، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهم أعظم من الكافر الأصلي. الكافر أمره واضح، أنت موقفك من واضح، مكافر ناصب بظل العداء والبغضاء فأمره واضح، لكن إنسان يصلي معك ويصوم معك ويجاهد معك إلا أنه على خلاف ما يبطن، على خلاف ما يبطن، وأنه متى سنعته فرصة انقض على الإسلام وأهله. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم كاذبون. في يوم لما جاء في العام الهجرة قال بعض المنافقين: بنوا مسجدا، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مسجد بنيناه لكي يصلي فيه المسلمون يتقون في حر الشمس وقرص الشتاء ويؤوي الغريب. قال إن ذهب تبوك فإذا رجعنا إن شاء صلينا فيه. فلما أقبل المدينة أمره الله بهدمه وأخبره عنه، وأن هذا المسجد مسجد ضرار، والذي اتخذوا مسجد ضرار وكفرا وتفريقا بالمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وأن رصد لأجل أن ينقضوا على النبي وأصبح يقتلوا في هذا المسجد. فكان مسجد ضرار أظهروه بأنه مسجد للمساكين يؤويهم ويظلهم ويصلون فيه، ولكنه مسجد ضرار لمحاربة الله ورسوله. وهكذا المنافق كل مكان تسمع من ألسنتهم ما يكشف عما في قلوبهم من الحقد والغل على الإسلام وأهله. ألا ترى بعض المنافقين يطعن في الإسلام ويشيع سوءة الإسلام ويصل الإسلام بما يصل به ويستهزئ بأهل الإسلام ويصل ما يصل به؟ كل هذا لما في قلبه من نفاق. فالنفاق في قلب أباء إلا أن يتكلم بما يخالف الحق وبما يقدع في الشرع. هكذا المنافقون في كل فرصة تسنع لهم يظهر من أسئلتهم ما يدل على خفض قلوبهم. ولهذا النبي قال: آية في كذب ثلاث: إذا أحد كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاد غدر. وقال صلى الله عليه وسلم فأخبر أن هذه آيات من كذبه بحديثه، خيانته في أمانته، إخلافه الوعد. قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فليحذر المسلم من النفاق. قال بعض السلف: أدركت 30 أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما في من يقول إن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، فكان يخاف النفاق على نفسه. قال بعضهم: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فلم يخشى على نفسه من النفاق من حيث لا يشعر. فالواجب أن يتقوى الله جل وعلا والحذر من أخلاق المنافقين وأعمالهم وكلماتهم البذيئة التي نصبوها عداء لله ورسوله، مما يكتبون ويقول من الأقوال الباطلة والسخرية بالإسلام وأهله والسخرية بحرمات الله والطعن في هذا الدين وحملته. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: البعض يتصدون للفتوى وتوجيه الناس وليس عندهم علم شرعي يؤهلهم لذلك، فما نصيحتكم لهم؟ والله أنصح إخواني من يريد أن ينصح مفتيا أن يتق الله ويعلم أن الفتوى حكم شرعي، إخبار عن حكم الله بأنه أحل أو حرم، فلا يقدم على الفتوى إلا من ذو علم وبصيرة، علم بالأدلة الكتاب والسنة. لا تفتي في مسألة إلا وعندك علم بحقيقة ما فيها مما دل عليه كتاب الله أو دلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب عليك. أما الإفتاء بالرأي والهوى من غير علم من غير بصيرة فإن هذه الفتوى الخاطئة أن تحمل آثامها وأوزارها وأوزار من عمل بها. ولهذا تعلم أن القول على الله بلا علم من أعظم الكبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بعلم أعظم من الشرك وما دون ذلك من الذنوب، لأن القول على الله بلا علم افتكذب. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. سكوتك وعدم جوابك أسلم لدينك. قال بعض السلف: إنكم في مسائل كان عمر يدعو لها المهاجر والأنصار. فالاستغفار دليل على قلة العلم وقلة الخوف من الله، فمن قل إيمانه وضعف علمه تجرع الفتوى من غير حياء وخجل. فالحاصل أنه لا يفتي إلا من عنده علم بحقيقة ما يفتي به، نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نقل كلام العلم موثوقين الذين هم يفتون، نقل قال الشيخ ابن فيها كذا وقال فكذا. أما أن يفتي برأيه وهواه من غير مراجعة ومن غير علم، فهذا ظالم نفسه ومسيء ومخطئ، نسأل الله الثبات. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: هل الافتاء بلا علم من كبائر الذنوب؟ نعم، من كبائر الذنوب ومن أعظم من أعظمها، لأنك إذا قلت أحل الله كذا والله ما أحله، أو حرم والله ما حرمه، كنت كاذبا على الله مجريا على أمر عظيم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا المستمع: عندما يسألني سائل عن تفسير آية من القرآن أقوم بتفسيرها على ضوء نص الآية، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك من التكلف؟ يقول جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. القرآن لا شك أنه واضح الدلالة، الآيات الواضحة الدلالة، نعم، لكن الأشياء الغامضة عليك والتي لا أدركها بعلمك فلا تفسرها، ارجع إلى السلف وقرأها وأنقل عنها. أما أن تؤول الآية بما لا علم لك به وتفهمه على غير حقيقة، هذا صحيح، لا شك أن القرآن واضح المعالم، سهل، لكن أحد يقرأ ويفهم وأحد يقرأ ولا يفهم. فكونك تفسر الآية بتفسير من رأيك من غير أن تعتمد على قول من سبقك، تكون بهذا معنزك أن تقول في القرآن بغير علم. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله جل وعلا: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كلام ربي ما لا أعلم. فإذا كان السلف يتهيبون في القرآن ويحجمون عن القول بلا علم، فكيف من دونه منهم ما لا علم ولا بصيرات عنده؟ القرآن في شيء وكالدعوة التوحيد الله، البر والصلة والصدق والأمانة، واضح أمرها، لكن لا تفسر الآية إلا إذا كنت على يقين من آراء المفسرين وأقوالهم الذين قد يغاب عنك شيء من هذا، فاحذر القرآن أن تعرض بلا علم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: إذا سألني أحد عن أمر في أمور الشرع، فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو ما سمعته من الأشرطة أو ما سمعته من هذا البرنامج، أم أقول لا أعلم؟ والله إذا كنت متأكد حق ما سمعت من البرنامج أو من العلماء أو قرأت متأكد، نعم، تقول سمعته في نادر كذا، سمعت العالم يقول كذا، قرأت عن فلان كذا، انسبه إلى غيرك، لا تنسب شيء فقد تخطي. قل فلان قال، لكن اتق الله فيما تنسب، لا تنسب إلى الناس أقوالا إلا وأنت على يقين من حقيقتها، لأن قد تقرأ ولا تفهم وتصور خاطئة، فتأكد من حقيقة ما تنقل حتى تسلم ذمتك من التبعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: نعمل في دائرة حكومية ويتطلب العمل إيقاف الشخص وسحب الجوال منه مؤقتا، لكنه أثناء الخروج يترك الجوال أو ينساه، وتكثر هذه الحالة ويوجد لدينا كمية كبيرة من الجوالات، فماذا نفعل بها؟ لعلكم تبحثون عن أصحابها من خلال الجوالات، لعل تصل إلى أرقام أصحابها، وأظن ممكن إن لم تدركوا أنتم فاتصلوا باستعلامة الجوال ليخبروكم عن أسماء أولئك. بعضهم يتركها بدون شريحة سماحة الشيخ بحيث لا يستدل على صاحبه، فهل يباع مثلا ويصدق بثمنه؟ يختلف الحال، الذي قبض عليهم هؤلاء أخذ الجوال، هل القبض عليهم من خلال مكن الجوال أو ماذا؟ هذا أثناء الدخول سماحة الشيخ لا يسمح بدخول الجوال معه أحيانا في بعض المتنزهات، في بعض المتنزهات هذا الآن يعني أوقف إيقاف، ليس المقصود الإيقاف سماحة الشيخ، وإنما أخذه لكي لا يدخل به هذه الدائرة. والله إذا تعذر الوصول تباع ويصدق عن أهلها، لكن إن أمكن اتصال استعلام الجوال فلعل إن شاء الله يمكن بخلاله يفهم هذا الشيء إذا اتصلت من هذا الجوال بشخص آخر. هذا إذا كانت الشريحة موجودة سماحة الشيخ، ربما وإذا كانت الشريحة موجودة. إذا تعذر معرفة أصحابها من طريق الاتصالات وتعذر الأمر، تباع وصدقوا بثمانية عن أهلها. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول هل يستخدم مكبر الصوت في المسجد إذا كان المسجد صغيرا ويسمع الجميع قراءة الإمام؟ والله المكبر الصوت إنما يلجأ إليه عند الحاجة إليه، فإذا كان العدد قليل وصوت الإمام يسمعهم فأظل حاجة له. إنما إذا كان المسجد كبير يعني الصف يمتد إلى مسافة بعيدة فلا شك أنه يعين على سماع صوت الإمام ومتابعته. أما إذا صور المسجد وقل الأعداد وصوت الإمام مؤدي الغرض فلا حاجة له. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو عمر من مكة يسأل هل يجب خلع الخاتم عند الوضوء؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وضع خاتمه. أما عند الوضوء فلا يلزم، لكن تحريكه طيب، تحريكه عند الوضوء حتى يعني يعم الماء جميع الأصبع أو لا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الله يسأل يقول هل القول بنجاسة المذي أكرمكم الله والمستمعين مجمع عليه؟ أسأل عن هذا لأنني أعاني من ذلك وأجد مشقة في غسل ما أصابه المذي، وبخاصة أنني أعاني أيضا من الوسوسة وأضطر في الغالب إلى تبديل ما علي من ملابس داخلية وقميص نوم، وتأتي المشقة حين أكون في غير منزلي أو في البر ونحو ذلك، أفيدونا جزاكم الله. يا أخي المذي في خلاف قام أم لا، لكن مع هذا نجاسته نجاسة مخففة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل مكتب أسود عن المذي قال ينضح فرجه ويتوضأ ينضح، فالنضح يدل على أنه نجاسة مخففة إذا نضح بكفاء، إذا وجد في الثوب أو في السروال ينضح نضحا يعني لا يغسل، وإنما يمضي كثرة بالماء ويكفي ولا يلزم الغسل ولا تغيير ملابس. وإنما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجل مذاء فسألت النبي أن أسأله فأمرت المقضي أسأله فقال يغسل فرد ينضح ويتوضأ في رضي يغسل ويتوضأ، فالماء يكفي النضح بالماء لأنها نجاسة مخففة. يعني الملابس لا يحتاج إلى غسلها وعصرها، ينضحها بالماء، ينضح موضع المذي بالماء نضحا يعني يكاثر عليه الماء ينتهي، ولا يلزم غسله ولا خلعه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أما المني فهو طاهر لكن يسحب أيضا إزالته. أحسن الله إليكم. من الثوب وغسله وإزالته إن كان رطبا فكه إن كان يابسا ليذهب أثره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم هذا المستمع صلاح من اليمن يقول ما حكم من يقرأ الفاتحة في الصلاة دون البسملة؟ البسملة آية من القرآن ويدل على أن آية كتابة الصحابة لابن الصحف، وهي جزء من آية في النمل بلا إشكال، لكن آية جيء بها للفصل بين السور، فالسنة للمسلم أن يقرأ بسم الله بعد التعوذ ويبسمل قبل قراءة الفاتحة بجميع ركعاتها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول طلب مني أحدهم أن أحضر له حاجة من مكة، وقال لي التاجر هي ب20 ريال وأخذتها ب15 ريالا بالمساومة والمكاسرة كما يقول، فهل يجوز أن أبيعها على صاحبي ب20 ريالا؟ أنت وكلته للشراء وليس تاجره، وليس تاجر هو، ليس بياع هو، إنما هو وكيل عنك، فيواجب على أن يخبرك بحقيقة ما اشتراه وأنه اشتراها ب15. أحسن الله إليكم أن تخبره، واجب عليك أن تخبره بمقدار الثمن وأنك اشتريتها ب5 ريال، لست أنت مسوق، أنت وكيل عنه، وقال لك إنها ب20 يظن كذا فوجدتها ب15 فخذ منه مقدار ما دفعت. وهو مأجور على هذه المساومة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز أن أسترف من تاجر وتجارته عرفت بأنها من حرام؟ وإذا كنت أنت على يقين إن جميع أموال حرام أن أموال مخدرات ربويا صريح وعرفت ذلك قطعية، الأصل حل أموال المسلمين إلا إذا كنت على يقين من أن عين هذا من حرام لا شيء، وإلى الأصل حل أموال المسلمين وطهرتها ما لم يقم يقين جازم بأن أعيان هذه الأموال حرام. لا يلغى السؤال، لا يلغى سؤالها من أين أمالك، أصل حل ماله، لكن إن قام عندي دليل قطعي أن هذا المال بعينه ناتج عن بيع مخدرات أو عمر ربوية أو محرمة فذاك تبتعد، وإلا فالأصل حل المال ولا تسأل أيضا. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن وقت أذكار المساء بالتحديد، هل هو قبل أذان المغرب بنصف ساعة أم بعد المغرب؟ فالتسبيح عند بعد يعني قرب المغرب أو بعد المغرب، قبل الفجر أو بعد الفجر، المهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أو بعد غروبها وطلوعها، لكن إن حصل قبل الغروب وقبل الطلوع فهذا أكمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع التي رمزت لسم يكون مسلم، نعم، يهتم بالأذكار آخر الأوراد في آخر النهار وأول وفي آخر النهار وأوله نعمة عظيمة من الله، لأن هذا غذاء للقلوب، غذاء للقلوب. تسمع النبي قال: من قال إذا حين يصبح ويمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومي دخل الجنة وإن قابل ليس فمات من ليس دخل الجنة. نعمة عظيمة هذه الأدعية اليسيرة، إذا حصلت لك دخلت الجنة من أفضل النعم. فالمحافظة على أوراد الصباحية والمسائية من أعظم نعم العبد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمعة التي رمزت اسمها بسين سين تقول: سماحة الشيخ، أنا حلفت فقلت والله لا أتزوج، وقلت والله لا أتزوج فلانا، والآن أنا مخطوبة، فهل علي كفارة يمين واحدة أم اثنتين وجزاكم الله خيرا؟ عليك تكفي كفارة واحدة، لأن الأصل امتناع الزواج، فيكفيك كفارة وزوجي، وأزول الله لك التوفيق إن شاء الله. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من زيد الدوسري يقول فيه: كان لي عند أحد الناس مال، وعاهدت الله إن أعطاني المال فسأترك سماع الأغاني، وبعد أيام أعطاني المال لكني رجعت بالتدريج إلى سماعها، وسؤالي: هل هذا يعد نذرا وما الواجب علي؟ يا أخي أخطأت، أن تعلم الغنى حرام وتعاهد الله أن تغنى إن أعطاك المال، يعني جعلت بينكم من المقايضة، أو لهذا النبي قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أنت تعلم أن الغنى حرام، كيف تسمعه؟ كيف تصغي إليه؟ ثم المعدل عنك تأتي حرمته، كفر عن يمينك وترفع عن غنى وابتعد عنه، فذاك أحسن، وإياك أن تكذب في يمينك. الله يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتاني فضلا لنصدقن ولنكن من الصالحين، فلما آتاهم بخلوا بي وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كذبون. فاحذر يا أخي من هذا الأيمان، واترك الغنى وكفر عن يمينك ولا تعد لي أبدا. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.